والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. الآية بعدما ذكر جل وعلا ما تفضل به على عباده من الجنات والنخيل والزروع والزيتون والرمان وغيرها مما تفضل الله جل وعلا به على عباده، لكنهم وجهوها إلى غير ما أراده الله جل وعلا بأمره الشرعي، فقسموها تقسيما من عند أنفسهم. ذكر بعد هذا جل وعلا ما امتن به على عباده من الأنعام بأصنافها. ومن الأنعام وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا. أنشأ لكم معطوف على ما قبلها وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآية، وأنشأ لكم من الأنعام حمولة. وأنشأ لكم من الأنعام، والأنعام إذا أطلقت يراد بها بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. حمولة وفرشا. حمولة ما يحمل عليها وهي الإبل، واتفق العلماء رحمهم الله على أن المراد بالحمولة الإبل لأنها تحمل الرجال والنساء وتحمل الأمتعة من مكان إلى مكان. وفرش صنف ثاني. ما المراد بالفرش؟ قيل صغار الإبل، وقيل الغنم، وقيل صغار الإبل والغنم ما يؤكل ولا يحمل. أصناف الأنعام: نوع يحملكم من مكان إلى مكان، ونوع تأكلون منه وتأخذون منه اللبن والصوف وما يفترش من أمتعة البيت، وسميت هذه فرشا صغار الإبل أو الغنم أنها قريبة من الأرض الفراش، والإبل مرتفعة على الأرض، وقيل لأنها يؤخذ منها ما يفرش ويكون فراشا كالصوف، وقيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الأنعام وغيرها، يعني الإبل والخيل والحمير وغيرها مما يحمل عليها، والفرش ما لا يحمل عليه من هذه الأنعام. فالله جل وعلا أعطى خلقه ما يحتاجون إليه حملا وأكلا وشربا وفراشا وغير ذلك من المنافع التي يأخذونها من هذه الأنعام، صوفها وعبرها فراش، وجلودها أوعية للماء وغيره ولا يضيع منها شيء، ولحمها يؤكل ولبنها يشرب. فأعطاهم الله جل وعلا النعم الكثيرة وجعلها في متناول أيديهم. كلوا مما رزقكم الله، أعطاكم الله جل وعلا هذه النعم لتأكلوا منها وتعترفوا بالنعمة لمسديها وموليها وهو الله تبارك وتعالى. كلوا مما رزقكم الله، استعملوها، بما أنها رزق من الله فاستعملوها في طاعة الله واستعينوا بها على طاعة الله، ولا تستعينوا بها على ما حرم الله. يعطيكم الله إياها لتعينكم على عبادته وأداء حقه. كلوا مما رزقكم الله، أتى بالظاهر بدل الضمير أو بدل المستتر إظهارا للنعمة وأنها من الله جل وعلا، وأنه لا يليق أن يصرف منها شيء لغير الله لأنها رزق الله. فهم في الجاهلية قسموها، قالوا هذه لله وهذه للآلهة، والله جل وعلا يقول كلوا مما رزقكم الله، هذا رزق الله ساقه إليكم، فهل يليق أن يرزقكم الله وتصرفونها للآلهة من دون الله؟ كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا ما يمليه عليكم الشيطان، لا تسيروا خلف الشيطان يقودكم إلى المهالك، يمشي أمامكم وتتبعوا خطواته، يعني تسلكوا مسلكه، فإنه عدو لكم وهو يريد إهلاككم، فهو أهلك نفسه وعذب نفسه في النار ويريد أن تكونوا معه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كل هذا من اتباع خطوات الشيطان. فالمحلل والمحرم والمشرع هو الله تبارك وتعالى، فمن خالف أمر الله في التحليل والتحريم فقد اتبع خطوات الشيطان. ثم بين جل وعلا سبب نهيه سبحانه لعباده أن يتبعوا الشيطان ويطيعوه بأنه متأصل العداوة، عداوته متأصلة أصيلة قديمة منذ خلق وجد آدم وحواء، والشيطان عدو لهم، إنه لكم عدو مبين، فعداوته لكم أصيلة وشديدة، إنه لكم، قدم الجار والمجرور زيادة في التأكيد، إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة لا إشكال فيها، كل إنسان يعرف ذلك. فالشيطان عدو، فهل يليق بالعاقل أن يتتبع مسالك عدوه؟ لأن عدوه سيهلكه ويوصله إلى المهالك، فلا يليق بالعاقل أن يتتبع مسالك الشيطان وخطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. والعاقل إذا أخبر عن شيء ما من ناحية العداوة حذر هذا العدو. لو يقول لك طفلك الصغير مثلا: إني سمعت من أحد الجيران كلمة تشعر بأنه لا يحبك، حذرته وخفت منه، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا، وشيء ظاهر واضح بين عداوته لآدم وذريته لا خفاء فيها، فلا يليق بالعاقل أن يتتبع خطواته ويطيعه فيما يدفعه إليه، لأنه لا يريد إلا هلاك بني آدم، يسعى سعيا حثيثا لإهلاكهم لإغراقهم بالذنوب والمعاصي. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ظاهر هذا واضح في القرآن الكريم، عداوته بينة جلية. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين. قوله عز وجل: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ منها، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار، الصغار منها. روي عن ابن عباس في قوله حمولة ما حمل عليه من الإبل، وفرشا الصغار من الإبل. قال ابن عباس: الحمولة هي الكبار والفرش الصغار من الإبل. وكذلك قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. من تسميتها فرشا أي أنها تفرش عند الذبح، بخلاف الإبل فهي تنحر قائمة، والغنم الصغار والفصلان الصغيرة تفرش عند الذبح، يعني تطرح على الأرض وتذبح. وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. وقال الضحاك وقتادة: الحمولة الإبل والبقر، والفرش الغنم. وقال السدي: أما الحمولة فالإبل، وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم، وما حمل عليه فهو حمولة. وقال ابن أسلم: الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون. شاة لا تحمل تأكلون لحمها، تكون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن، في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم منها مما في بطون مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صاغا للشاربين. يخرج الله جل وعلا بلطفه وجوده على عباده وكرمه اللبن هذا من بين الفرث والدم. الفرث والدم يخرج جل وعلا اللبن من هذا الحيوان المشتمل على الفرث والدم، شيء مستساغ طيب بجوار شيء خبيث مكروه بقدرة الله جل وعلا وتفضله على عباده. نعم. إلى أن قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثاثا ومتعا إلى حين. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، أي من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله وجعلها رزقا لكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طريقه وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا مما رزقهم الله، أي من الثمار والزروع، افتراء على الله. إنه لكم، أي إن الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين، أي بين ظاهر العداوة، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والآيات في هذا كثيرة في القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.